حيده يوم الغار حماما والعنكبوت وتلك علامة. حيده يوم الغار حماما والعنكبوت وتلك علامة. ضاقته يوم الحر غماما يا عزنا والله بطه. يا عزنا والله بطه. حيته يوم الغار حماما والعنكبوت وتلك علامة. حيته يوم الغار حماما والعنكبوت وتلك علامة. ووقته يوم خطب الرحمن شفاها. وهو الذي من فوق سماء وخطب الرحمن شفاها. إذ يغشى سدرة ما يغشاها. يا عزنا والله بطه. يا عزنا والله بطه. حيته يوم الغار حماما والعنكبوت وتلك علامة. وقته يوم الحر غماما. يا عزنا والله بطه. يا عزنا والله بطه. حيته يوم الغار حماما والعنكبوت وتلك علامة. ووقته يوم الحر غماما. يا عزنا والله بطه. يا عزنا والله بطه. يا الله رضا. يا الله رضا والعفو عما قد مضى. ما لي سواك من مضى. كل المنى كل المرام. يا الله رضا. يا الله رضا والعفو عما قد سواك من مضى. كل المنى كل المرام. يا ربنا يا ذا الجلال. الله.